قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، توقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآيات تتحدث عن النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. اذكروا، والخطاب للخلف، لأن القرآن نزل بعد هلاك موت موسى ومن معه، كلام هذا نزل بعده، فالكلام لأبنائهم. فالنعمة على السلف نعمة على الخلف، هذا معناه أن الله يذكر أبناء بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها على من؟ أنعم بها على الآباء، على آبائهم. واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. النجاة، نعم خلصنا هنا لحد فين؟ ها؟ إلى أين وقفنا؟ انتهينا من هذا، ووقفنا عند قول الله: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هذه الآية بعد موت موسى، بعد موت موسى وهارون. موسى عليه السلام مات في التيه، مات مع بني إسرائيل في التيه لما فرض الله عليهم الجهاد فأبوا ونقضوا المواثيق والعهود، قالوا: يا موسى إلا لن ندخلها ما داموا فيها، لما كتب الله عليهم دخول الأرض المقدسة. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال الله لهم؟ قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، يتيهون. فالله عز وجل كتب عليهم التيه لتخلفهم عن الجهاد، فتاهوا في سيناء، تاهوا في الصحراء. وكان معهم في هذا التيه من؟ موسى وهارون عليهما السلام. بعد موت موسى وهارون الله عز وجل بعث لهم نبيا يسمى يوشع ابن نون. تعرفونه؟ تعرفون يوشع؟ ما تعرفونه؟ غلام موسى الذي قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إذ قال موسى لفتاه، من فتاه؟ يوشع، أحد أنبياء بني إسرائيل، الذي جاء في حقه أن الله عز وجل أخر الشمس أو أمسك الشمس عن الغروب ليوشع لما كان يغزو في سبيل الله. وكان في شريعته إذا جاء الليل لا جهاد، يعني يقف الجهاد إلى الصباح في جذب الليل. فلما دنت الشمس من الغروب ودنا هو من الفتح والانتصار، لكنها دقائق. فتوجه إلى الشمس قائلا: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالجهاد، اللهم أمسكها علينا فلا تغرب حتى يكتمل لنا النصر. فأمسك الله الشمس ليشع، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوشع بن نون قال لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا هذه القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ما هي القرية؟ القدس، مدينة القدس. ومدينة القدس بل تاريخها قديم، قديم جدا، ولا حق لليهود فيها على الإطلاق، وعليها مخططات الآن تهويدها بحيث ينزع عنها المسلمون، وجزت فيها من؟ اليهود. حتى أنهم يعرضون كما أخبرت على الفلسطينيين الملايين من الدولارات لأجل أن يشتري مسكنا أو محلا صغيرا، لأجل أن يغير الخريطة السكانية للقدس، بحيث يكون مثلا 70% يهود 30 فلسطينيين، 90 يهود 10 فلسطينيين، 100% يهود خلت القدس من من؟ من المسلمين. هذه خطة تهويد القدس، هذا مخطط. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الله عز وجل يقول لهم ادخلوا البيت القدس وكلوا منها رغدا، يعني عيشا واسعا هنيئا رزقا كريما، حيث شئتم. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، يعني وانتم تدخلون الى القدس ادخلوا ايه؟ سجدا. السجود هنا معنى ايه؟ الركوع، لن يستحيل ان يدخل الانسان ساجدا على وجهه ويمشي هكذا، عمره ما يكون كده، انما ايه معناه؟ انه ينحني راكعا لله. السجود هنا عبر عنه بالايه؟ بالركوع، والسجود والركوع واحد. قد يسمى الركوع ايه؟ سجودا. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني ايه؟ قولوا عند دخولكم الباب سجدا، دخلنا الباب سجدا حط لذنوبنا، يعني دخولنا الباب سجدا يحط عنا الذنوب، هذا إخبار. وقولوا حطة، يعني حطة يعني ايه؟ حط عنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا الذنوب، يعني اغفوها عنا، امحوها لنا. فماذا صنع اليهود؟ دخلوا الباب على استهم، يعني ايه؟ اسحبونا على الاست، على المقعدة، على الارض، قعدوا كده وقالوا حنطة. حنطة يعني حبة في شعرة، مش حطة. فماذا صنعوا؟ حرفوا في الفعل وحرفوا في القول. أما تحريفهم في الفعل أنهم دخلوا على مقاعدهم، وأما تحريفهم في القول أنهم قالوا إيه؟ حنطة، ولم يقولوا حطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، يعني هذا معناه أن التحريف والتأويل من صنع من؟ اليهود، من صفة من؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون في الفعل ويحرفون أيضا فين؟ في القول. هذا يشير إلى ذم التأويل، التأويل المذموم هذا. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، يعني غيروا القول الذي قيل لهم. فالله عز وجل أنزل عليهم رجزا. الرجز هو وباء الطاعون، مرض، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني يخرجون عن طاعة. الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا نقرر أن الجزاء منين؟ من جنس العمل. لما حرفوا ولما لم يمتثلوا لأمر الله أنزل الله عليهم الرجس، يعني الطاعون. يقولون إن الطاعون أهلك منهم مئات الألوف من بني إسرائيل. هذا قول نبيهم يوشع لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين منكم. والإحسان أثبت درجات، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في العبادة، إحسان في الطاعة، الإحسان إلى الفقير، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى النفس، وسنزيد المحسنين. فلما حدث ذلك التبديل أنزل الله عليهم رجزا. إيش معنى رجزا؟ طاعونا، مرضا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. دي الأولى، المرة الأولى. فكتب الله عليهم التيه، عقوبة لهم. بعد التيه أمرهم نبيهم يوشع أن يدخلوا الباب مرة أخرى سجادة. مين قال لك مش فهم؟ ده حافظين. طبعا. ولذلك يقول الله في حقهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ثم من بعد ما عقلوه. هم يعلمون، ما هو لو أنهم لم يفهموا معذورون، لو أن نبيهم لم يوصل إليهم معلومة عندهم عذر، لو أنهم خالفوا لجهل معذورون، إنما وهم يعلمون كما قال الله عز وجل. هذا تعنت بني إسرائيل. وجاءت الآية بعد ذلك تخبرنا عن حالهم في التيه مع موسى ومع نبيهم موسى. طلبوا منه السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء لها باب في الفقه، حتى بوابع عليه الإمام البخاري في صحيحه: صلاة باب أو كتاب الاستسقاء، كتاب صلاة الاستسقاء. يعني إيه صلاة الاستسقاء؟ يعني حينما نحرم الغيث، الغيث من السماء، ويموت الزرع ويموت الحيوان عطشا، يشرع لنا أن نصلي صلاة استسقاء، كصلاة العيد، خطبة وصلاة، خطبة وصلاة، فيها يدعو الإمام ربه عز وجل ويحول رحلة هو والمصلين، يعني يقلب الرحل. هذا هو الفتح أمام، خليها فين؟ في الخلف عند الدعاء في الخطبة، إشارة إلى تحويل الأوضاع وإلى الذل والخشوع. بعد الصلاة، صلاة ركعتين، سبع تكبيرات، ست تكبيرات بتكبيرة الإحرام، سبع، خمس تكبيرات بتكبيرة بدون تكبيرة القيام. هو العيد كده، العيد كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات بالإحرام، وخمس تكبيرات بدون القيام. دون القيام هذا هو رأي الجمهور، وهذا هو الراجع. صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وسبح والغاشية. في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو قاف واقتربت الساعة. هذا وارد، وهذا وارد. يعني في العيد ممكن أقوم أصلي هنا العيد أرى بكم بقاف، ركع الأولى قاف والقرآن المجيد الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشقه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو بسبح والإيه والغشي. نحن نقرأ جميعا إيه سبح والغشي. تعرفون لماذا؟ لأن ثلاث تربع الفطرة خروب. لما أقرب قاف واقتربت الساعة إيه اللي يعمل فيه المصلون؟ ماذا يصنع به المصلين؟ الشيخ طول، أعوذ بالله منك يا سنية، أراحنا الله منكم يا وهابية. وهابية يا أخي محمد بن عبد ده رجل مظلوم عند مصر، عند مصر ظلمه الصحافة وظلمته الإعلام وظلمه العلمانيين العلمانيون، ظلمه المنافقون وظلمه الشيوعيون وظلمه الحزبيون، مظلوم. لأن محمد بن عبد الوهاب ما جاء بمذهب جديد، مذهبه حنبلي، مذهب أحمد بن حنبل، وعقيدته التوحيد ونبذ الشرك. لكن وهابي مذهب الخامس، أصل الوهابية بتودهم بدينارات وريالات سعودية، كل واحد ملتحي منتخب دي وهابية. ها دي هؤلاء مجرمون علمانيون خبثاء يعكسون الواقع. وأحضرني هنا أن شيخا رحمه الله طاعن في السن عنده 80 سنة، كان في السعودية بس مصري يعني، جاء إلى هنا أجازة، فوجد رجلا مصريا يطعن في مين؟ محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ عنده ذكاء الحي، فجاء بكتاب التوحيد تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونزع من عليه الغلاف، قطع جلده، وقال للرجل اقرا الكتاب ده كده وقول لي رايك فيه عشان اشوف الكتاب ده صح ولا غلط. فالرجل الذي يعادي الشيخ محمد قرا الكتاب وجاء للشيخ، قال له ما شاء الله، الكتاب قال الله قال رسول الله، شكر الله لصاحبه وبارك الله في صاحبه. قال اتدري من صاحبه؟ قال من؟ قال الرجل الذي تطعن فيه ليل نهار. من هو؟ قال محمد بن عبد الوهاب. قال امنت بالله رب العالمين. الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ تصوره. هذه قاعده عند الاصوليين، لا احكم على الشيء الا بعد الايه؟ انا اتصور، انما احكم بغياب، احكم حكم غيابي. ولذلك يقولون الانسان عدو من ايه؟ الانسان عدو ما جهل، يعني ما يجهل الانسان يعاديه، عدو ما يجهل الانسان عدو ايه؟ انا مش عارفني، تجهلني تبقى عدوي، لو تعرفني خلاص. اذا لا تحكم على شيء الا بعد ايه؟ بعد ان تحيط به. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. احنا بقى وعده فريسه شويه عصابه ها بتكتب للنهار، لها أبواق الدعاية والصحافة والإعلام والفضائيات، وهابية وهابية وهابية بعبع، الوهابية بعبع. لا، أرفع رأسك وقل أنا من أتباع هذا الرجل، أو أنا أدين ما أدين بهذا الرجل. هذا الرجل ليس مصلحا مجددا في المملكة السعودية، نبذ الشرك ودعا إلى التوحيد. ولك ده أي فكر، رجل مذهبه حنبلي. وعلى فكرة ابن حنبل من أيسر المذاهب في أبواب كثيرة، كأبواب كثيرة جدا مذهب ابن حنبل فيه إيه؟ يسر. إنما احنا عندنا الحنبلي وأشير إلى الإيه؟ الشدة. يقول لك فلان ده حنبلي، إيه معنى حنبلي؟ يعني عنده إيه؟ تعصب متشدد يعني. رغم أن فقه الحنابلة أيسر المذاهب في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. والعجيب أننا في مصر شمال أفريقيا مالكية، تونس، مغرب، الجزائر، ليبيا، مذهبهم إيه؟ موريتانيا مالكي. وبلاد زي بنجلاديش وماليزيا دي مذهبها حنفي أحناف. إحنا بقى مذهبنا إيه؟ هتقول لي الشافعي، هقول لك صح، ما الشافعي في الجزئية، في الطهارة وفي الزواج وعلى مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وفي الأطعمة مالكية تشكيلة سكلنص، إحنا سكلنص، أطعمة مذهب، زواج مذهب، طهارة مذهب، نأخذ من كل مذهب إيه؟ ما يروق لنا، ما يحلو لنا، ما يناسبنا. لا، المفروض أنا مذهب الشافعي ممكن أترك مذهب الشافعي عندما يكون مرجوحا، إنما لا أتلمس رخص المذاهب وأخذ الأيسر من كل مذهب. ده بقى المصريين هم حيوية وعزمه إيه وهمة. المهم، وإذا استسقى موسى لمن؟ لقوم، يعني طلب لهم الإيه؟ السقيا. طلب السقيا من من؟ من الله، بناء على طلبهم هم في التيه. قال يا موسى نريد ماء، نريد أن نشرب ونريد الماء لحاجتنا. فموسى عليه السلام دعا ربه أن يسقيهم الماء، فالله أوحى إليه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. طبعا هنا كلمة لقومه مهمة. القوم في القرآن تطلق على الرجال فقط، وتطلق على الرجال والنساء أيضا، في موضع يقصد بها الرجال وفي موضع يقصد بها من؟ الرجال والنساء. الدليل قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. يبقى القوم الأولى مراد بها من؟ الرجال. يبقى كلمة القوم هنا يراد بها الرجل فقط، وقد يراد بالقوم الرجال والإيه. وإلى قوله تعالى أيضا كلمة القوم قد يراد بها الرجال والنساء حينما أخبر الله عز وجل أنه أرسل الأنبياء إلى أقوامهم. إلى إيه؟ أقوامهم. هل القوم، هل النبي مرسل إلى الذكور فقط أم إلى الذكور والإناث؟ الذكور والإناث. يبقى القوم قد يراد بها الذكور وقد يراد بها الإيه؟ الذكور والإناث. طيب، كما قال لوط، وإذ قال لوط لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الإيه؟ الرجال. الخطاب عن الرجال هنا، يبقى القوم يراد بها الرجال حسب السياق، حسب الإيه؟ السياق. وإذ قال موسى، وإذ استسقى موسى لمن؟ لقومه. قومهم من؟ رجال ونساء طبعا معه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. عصا موسى معروفة، وقلنا قبل ذلك تحدثنا عنها، تارة يضرب بها البحر وتارة يعني يضرب بها الأرض فتنقلب ثعبانا، وتارة يضرب بها الحجر وتارة يأخذها على كتفه. فهنا موسى يقول اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. في آية أخرى فانبجست، دمب بالتفنن، فانفجرت وفإيه فانبجست، كلاهما لا فرق. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عندنا قبائل في العرب، قبيلة أحمد، قبيلة علي، قبيلة مزيد، قبيلة علوان، قبيلة عبدون، قبائل. عند اليهود مش قبائل، امال ايه؟ اسباط. اسمها ايه؟ اسباط. سبط. سبط يقابل القبيلة. كم سبط عند اليهود؟ 12، اللي هم ابناء يعقوب. اذ قال يوسف لابيه اني رايت احد عشره كوكبا، 11 هو ب 12، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ب 12 سبط، كل واحد بإيه؟ بسبط، سبط قبيلة معينة. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه كم عين؟ 12 عينا بعدد من؟ الله يفتح عليك، بعدد أصبطي. بس كل صبت له ايه؟ عين. ده صبت كذا وده صبت كذا. قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تسعوا في الأرض، لا تعثوا في الأرض مفسدين. ورغم ذلك أنهم كما قال الله في عقيم ويسعون في الأرض فسادا، الله يذكرهم لا تعثوا، لا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن يقول لمن؟ ويذكر من؟ سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل شعب الله المختار الذين قالوا عن أنفسهم ذلك. وأنا قلت في اللقاء السابق هم ليسوا شعب الله المختار، إنما مثلهم كمثل الحمار. الله قال ذلك، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذ قلتم يا موسى، في التيه أيضا، في التيه قالوا نبيهم موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. سوء أدبهم واضح، فادع لنا من؟ ربك. فادع لنا ربنا، مفروض كده، ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك، كأنه ايه؟ رب موسى وليس بإيه؟ بربهم. شو يا أخي، عندهم قلة أدب غير عادية، سوء أدب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إيه بقى الطعام الواحد؟ المن والسلوى. إيه المن والسلوى؟ المن عسل النحل، عسل النحل هو المن، والسلوى طائر أبيض كالسمان كالحمام يعني عسل وإيه وسمان حاجة، يعني حد كان الكلام ده؟ أنت لو قلت لك تفطر عسل وسمان، تتغدى عسل وسمان، تتعشى عسل وسمان، هتقولي لا مش نصبر على طعام الواحد؟ ده حاجة محترمة خالص. أنت بتاكل فول أنا وأنت، فول وطعمية في الصبح والظهر بما رزق الله، وبالليل برضه فول وطعمية، الحمد لله. رضا وزباد وحتة جبنة وخلاص. إن بنو إسرائيل بتعشوا ويفطروا ويتغدوا سمان وعسل نحل. في بعد كده لا، لن نصبر على هذا الطعام، امال عاوزين ايه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، من ايه؟ من بقالها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هم عاوزين ايه؟ بصل وتوم وبقوليات وفج، ان شاء الله ما شاء الله. ده بدل من ايه؟ من المن والسلوى. رايتم الى خبز يعادل هذا الخبز؟ قال موسى له متعجبا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ يعني هذا الأدنى تستبدله بالخير؟ اهبطوا مصرا. ومصرا هنا ليس المقصود بها ايه؟ مصر هنا مصر، مصر الذي نعرفها لأنها جاءت منونة. اهبطوا مصرا، ومصر لا تنون. قال الذي اشتراه منين؟ من مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر، شو مصرا؟ لا مصرا يعني أي قطر، فهمت؟ أي بلد. اهبطوا مصرا يعني تخيروا قطرا من أي أقطار الدنيا واهبطوها، ستجد فيها الإيه؟ التوم والبصل والجرجير والفجل والحاجة اللي بتعوزينها، أي قطر ستجدون فيه هذا. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة، والمسكنة، وهو شعب ذليل وشعب يعاني من الإيه؟ من الذل، إلا بحبل من الله وحبل من الناس كما قال الله عز وجل. يعني اليهود أذلاء ومساكين إلا بشرطين: إذا كانوا في قوة، والقوة هذه من من؟ من الله. يوم نصرهم على فرعون كانت قوة من من؟ من الله. إلا بحبل من الله، يعني تأييد من الله له، وقد انتهى هذا التأييد لأنهم كفروا فأصبحوا في حبل من من؟ ها؟ حبل من الناس يعني إيه؟ تأييد من الناس، يعني هم أذلاء إلا بقوة تحميهم. من الذي يحميهم اليوم؟ أيوة، على صوت ما تخافش، أمريكا وروسيا وانجلترا، بلاد الكفر هذه تحمي هؤلاء. هو إسرائيل تقدر في لحظة واحدة تستغنى عن أمريكا؟ طب خلي أمريكا تقول لا، العرب مالوش دعوة إسرائيل، بس تقول كده الصبح في ثلاث دقائق إسرائيل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. وفي حرب 73 هو إسرائيل مش كده رايحة؟ طبعا منكم جيل السبعينات ما عصرش الحرب، 78 77، انما الجيش المصري دخل سيناء وتوغل ودخل ادخل على القدس. ايه اللي حصل؟ امريكا عملت ايه؟ اقف، لو دخلت اكثر من هذا الصوب الطارئ الامريكي والجيش الامريكي على الحدود مع اسرائيل. فاضطر الجيش المصري ان يقف وبدات المفاوضات. اذا اليهود لا يعيشون الا في حبل من الله او حبل من الناس، بخلاف ذلك ضربت عليهم الذله والايه والمسكن، كما قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. باءوا بغضب كما قال الله عز وجل، فباءوا بغضب على ايه؟ على غضب، يعني رجعوا بغضب، رجعوا باءوا يعني رجعوا بغضب من الله لسوء عملهم ومخالفتهم لله وكثرة سخطهم، سخط الله عليهم. طبعا ذلك بأنهم باءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يعني باءوا بالغضب لماذا؟ أتدري ما معنى الغضب؟ الغضب ولا اللعن أيهما أشد؟ لا، الغضب، اللعن والطرد من رحمة الله، تطرد ملعون. وقد الله عز وجل يفتح أبواب رحمته لمن شاء، يطرد من أبواب الرحمة. إنما الغضب خلاص ده مقت، الله غضب عليه يعني إيه؟ يعني مقت. ولذلك الله يقول إيه في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالون من؟ النصارى. الضالون والمغضوب عليهم. فالغضب أشد من اللعن كما قال العلماء. فلذلك خص الله اليهود بالغضب وخص النصارى بالإيه؟ باللعن والضلالة. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق وكتموه، وعلوا عرفوا الحق وعملوا بغيره، أما الضالون فهم الذين عملوا بغير علم، قد يكون وجاه. فباءوا بغضب على غضب. الآية دي دليل على أن المغضوب عليهم من؟ اليهود، بدليل هذه الآية: فباءوا بغضب على غضب، يعني فوق الغضب إيه؟ غضب. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الآيات يعني المعجزات والدلائل الواضحة البينة، كفروا بها، آيات شرعية وآيات كونية ومعجزات. ويقتلون النبيين بغير الحق. سؤال: قتل النبيين بحق يجوز؟ في قتل بحق وقتل بغير حق. الله يبين مدى الجرم الذي ارتكبوه، قتل الأنبياء بغير حق. يعني ايه؟ مصيبتين، مصيبة انه قتل، ومثنية بغير حق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا، طب إيه اللي بالحق؟ يعني حد قصاص، يعني قتل أو زنى. في نبي بيزني؟ في نبي بيقتل؟ يبقى نحن نضمن أن الأنبياء لن يقتلوا بإيه؟ بحق. طب لماذا نص الله هنا على أنه قتل الأنبياء بغير الحق؟ هل يجوز قتل الأنبياء؟ لا، ليبين بشاعة فعلهم ويبين الفظاعة أنهم قتلوا الأنبياء بغير الحق. حتى لو كان معهم الحق فليس الأنبياء، ليس الأنبياء. يعني هناك قتل بحق بس غير الأنبياء. زي إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق. كلمة من إملاق دي يعني منين؟ من فقر. طب واحد غني جدا ولك ربنا قال لي لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أنا مش عندي إملاق، أنا هقتله الحمد لله رب العالمين، ينفع؟ لا، ده كلام خرج مخرج الغالب بين واقع. هم كانوا يقتلون أبنائهم من إملاق، فالله نهاهم عن هذا. ليس معنى ذلك أن مفهوم المخالفة يجوز أن أقتل بغير إيه؟ من غير إملاق. حدش يقول الكلام ده خالص. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب دعا مع الله إلها له برهان، يجوز؟ لا يجوز أيضا. فالكلام يخرج أحيانا لبيان الواقع أو لبيان فظاعته وبشاعته أو لمخرج الغالب كما يقول العلماء. طيب، ويقتلون النبيين. من هم النبيون الذين قتلوهم؟ حدث ولا حرج. يحيى، زكريا، حاولوا قتل من؟ عيسى، ذهبوا كان به مصلوبا للملك الظالم. ايوه، وحاولوا قتل النبي في خيبر زراع الشاه، يشهدوا هذا. حاولوا قتل رسول الله، وحاولوا قتل من؟ عيسى، وقتلوا زكريا ومن؟ ويحيى. ده ما عندنا نحن، انما هم تاريخهم طافح بقتل الانبياء. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك ما عصوا بما عصوا وكانوا إيه؟ يعتدون. يعتدون حدود الله سبحانه وتعالى، يعني يتجاوزون الحق. ثم جاءت الآية الأخيرة في لقاء اليوم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، بالصنف الأول، آمنوا بالله وآمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين هادوا، من الذين هادوا؟ اليهود، لقولهم إنا هدنا إليك، هم اليهود. والنصارى، لماذا سموا بالنصارى؟ لأسباب عديدة، لإما لأنهم ناصروا عيسى عليه السلام، أو لإقامتهم ببلدة تسمى الناصرية أو الناصرة. من آمن والصابئين، من الصابئين؟ الذي لا دين له، لا دين له، ليس له كتاب. كل هذه الطوائف إذا آمنت بالله من آمن بالله، إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالح. آمنوا بالله، الإيمان بالله يستلزم الإيمان برسول الله، يبقى آمنوا بالله يدخل فيها الإيمان بمن؟ ما هو برضو حتى مهم، يعني يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. واحد يقول لك لا إله إلا الله بس مش قال محمد رسول الله، ينفع؟ نقول له لا، الكلام له منطوق وله مفهوم، لا إله إلا الله تستلزم أن تقول أن محمدا إيه، فلا تصلح بمفردها من مكملاتها. فذكر البعض نيابة عن الكل، يعني الكل ده معروف، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، صح كده؟ فالعرب عندهم سليقة، فيذكر طرف الكلمة وأترك الإيه؟ الطرف الآخر لمن؟ للعقول والأفهام. يعني ولله المثل الأعلى، واحد هنا اسمه محمد علي محمد إبراهيم وانت حافظه، فانا اقول لك اكتب اسم محمد علي، تروح انت كاتب ايه؟ ها، محمد علي محمد ابراهيم، انه يشك اكتب محمد ابراهيم، انت ايه عارف؟ ما فيش هنا في الجامع لمين محمد علي محمد ابراهيم. انا مش بقول لك بقى اكتب اسم محمد علي محمد ابراهيم، بقول لك ايه اكتب محمد علي، تروح انت كاتب الاسم الرباعي. ليه؟ لأن الأول يستلزم الثاني، يعني مرتبط به، لين فك عنه صنوان مقيدان مع بعضهما. عاد بقى يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا لا يكفي أن يقول، نقول له لا، أنت فهم غلط، فهمك سقيم، فهمك أعرج، لا تفهم النصوص. ها؟ لا، من آمن بالله، يبقى آمن بالله ومن وبرسل الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، الأجر ها أجر العظيم، لهم الأجر والجنة والثواب العظيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف نعم الصابئين، لا دين له، واحد له دين آمن بالله واليوم الآخر وآمن برسل الله، ينفع أو ينفعش؟ خلاص، يعني يا صابئ يا صابئ يا من لا دين لك، يا من تجحد، يا من تنكر، آمن بالله واليوم الآخر واعمل صالحا فلك الأجر. الدعوة عامة لأهل الكتاب وللصابئين. وكانت العرب تطلق الصابئ على من ترك دينه إلى دين غيره. ألم ترى أنهم قالوا عن رسول الله إيه؟ صابئ، يعني ترك دين من؟ الآباء والأجداد، ولو كان دينا إيه؟ باطلا. إيه دين الآباء؟ عبادة الأصنام، سموه صابئ. ولو ترك رجل اليهودية الإسلام، اليهودي يسموه إيه؟ صابئ. فهمت هذا؟ نعم. ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف كما قلت من المستقبل والحزن على الماضي. لا خوف عليهم من مستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء فاتهم. وقلت إن في القرآن آيات كثيرة فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، على صوتك يوشع. إذ قلنا، يعني أمرنا نبينا يوشع أن يقول لهم هذا. لا، استسقاء كان قبل يوشع، استسقاء كان معهم ايه في التيه، موسى كان معهم في التيه، أما يوشع بعد موت موسى، فهمت؟ مش لازم الترتيب، لا طبعا. والقرآن يأتي بترتيب الأحداث، ممكن آية تأتي في آخر، تأتي في هكذا لحكمة، فهمت؟ وحن نصل الموضوع تعبير، لا يا مولانا. ها نعم، في آيات أخرى قول. الأسبوع اللي فات قلتها وأنت مش كنت هنا، هقول كده. يا بني إسرائيل، ها من عارف في الدنيا عند الأحضار في الآخر في كل المواقع طبعا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو المؤمن بيحزن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. المؤمن لا يخاف ولا خوف فطري ماشي، انما خوف من مستقبل، عنده يقين عنده ايمان، ما يخافش من المستقبل لانه يعلم ان كل شيء بقدر الله، فلا يخاف ولا يحزن على ضياع مال على ضياع بيت على، ولا يحزن. كل متاع الدنيا قليل، عنده سواء تينها كتبرها كذهبها سواء، لا يحزن على ضياع الدنيا ولا يخاف من شيء مكروه. طيب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الأخ يسأل معنى هذه الآية، قلت في الأسبوع الماضي إن هذا التفضيل تفضيل على عالمين وقتهم، على العالمين في زمانه، أو رأي الثاني أن هذا التفضيل له شروط، تفضيل بشروط. من شروط هذا التفضيل أن يؤمنوا برسول الله وأن يقيموا التوراة وأن يعملوا من في القرآن، فنقضوا العهود والمواثيق فنزع منهم التفضيل. فهمت يا أخي؟ فكما قلت في الأسبوع الماضي التفضيل هذا مقيد بشروط، أو أن التفضيل هذا في العالمين في زمانهم وليس على كل العالمين. مفهوم هذا الكلام؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لنا لقاء آخر إن شاء الله، لكن أطلب من الأخ أو أي أخ يعلم إلى أين وقفنا حتى لن نعود إلى الوراء ونقطع المسافات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.